تعلمون فإذا قلتم والضحى والليل إذا سجى وَأَمَّا السَّائِلَ فلا تنهر لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم يكلمك بعد بالدين ذلك من الشاهدين عليه. فما يكلمك بعد من الدين أليس الله بأحكم الحاكمين قرأ كلا كلا إن